ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر، إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيادا وإلى التشبه بأهل الكتاب. هذا ممنوع لأمرين، التردد عليها واعتيادها ممنوع لأمرين. أولا أن هذا فيه تشبه بأهل الكتاب، قد نهينا عن التشبه بهم، فإن أهل الكتاب كانوا يعظمون آثار أنبيائهم ويبنون عليها مساجد. والأمر الثاني أن هذا يشبه الصلاة عند القبور التي جاء النص في النهي عنها، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم.